بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للثاني من شهر صفر عام 28,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 60 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا مع سورة التوبة، وهذه السورة كما قلنا هي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم، وتدور هذه السورة على محورين أساسيين. المحور الأول إعلان الجهاد في سبيل الله عز وجل لكل من لم يقبل هذا الدين، والجهاد كان مشروعا قبل ذلك، ولكنه كان جهادا للمشركين فقط، ثم إن الله عز وجل وسع دائرة الجهاد لتشمل كل من لم يكن مسلما. والجهاد ليس القصد منه إدخال الناس في الدين قهرا، ولكن القصد منه تأمين الجو المناسب لكل من أراد هذا الدين. وكل حكومة لا تخضع لحكم الإسلام العام فإنها لن تسمح لأحد يدخل هذا الدين، ولهذا لابد من إزالة العوائق حتى يتمكن الناس من قراءة هذا الدين ومعرفة هذا الدين. وأما اعتناقه فهذا أمر شخصي، لأنه لابد أن يقتنع الإنسان في داخله، وإلا فلو فرضنا على الناس أن يدخلوه جبرا ولم يكن هناك قناعة في قلوبهم لكان ذلك تشريعا للنفاق، لأن النفاق هو إعلان قبول الإسلام ظاهرا مع رده باطنا. فلو فرضنا الدين على الناس قهرا لكان هذا إكراها للناس على أن يقبلوا الإسلام مع عدم قناعتهم بالداخل، ولكن ليس هذا هو مقصد الجهاد في سبيل الله. القصد في الجهاد أن تزال كل أسباب الفتنة عن دين الله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى يصبح الناس قادرين على أن يعتنقوا هذا الدين وأن لا يلحقهم أذى. فإن الفتنة هنا المراد بها الأذى والحيلولة دون قبول الناس لهذا الدين. هذا المحور الأول. والمحور الثاني كشف المنافقين، فإن المنافقين الذين كانوا في المدينة كانوا متسترين، وكانت لهم صفات ومواقف، فالله عز وجل كشفهم، لأن أجل النبي عليه الصلاة والسلام قد اقترب، وعدم فضح المنافقين قد يؤدي إلى سلبيات على المجتمع المسلم بعد ذلك. فكشف الله تعالى المنافقين بذكر مواقفهم وصفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم، حتى كأن المسلمين يرونهم، مع أن المسلمين يعرفون المنافقين، لأن الإنسان لو أن لديه خصلة غير النفاق أخفاها عن الناس لابد أن تظهر، فكيف وهذا نفاق، كفر في الداخل، عداوة لله ورسوله، كيف لا تظهر؟ فإنها تظهر من خلال حركاتهم ومواقفهم وأخلاقهم وصفاتهم وكلامهم، لابد أن يظهر. لكنه لا يجوز لنا أن نتعامل مع الناس إلا بحسب ظاهرهم، حتى لو كانوا كفارا في الباطن. لو كان الإنسان كافرا في الباطن وفي الظاهر أعلن الإسلام نقبل منه. ليس لنا نحن البشر إلا أن نتعامل مع الناس من خلال الظاهر، أما الحقائق والنوايا والمقاصد فأمرها إلى الله عز وجل. وإلا لو فتح باب البحث والتنقيب عما في ضمائر الناس لهلك الناس جميعا. لا أمكن لكل حاكم وكل زعيم وكل رئيس أن يقتل الإنسان يقول هذا كافر وهذا منافق، لكن الله منع ذلك. فنحن نقبل من الناس ظاهرهم، لكننا لا ينبغي أن نكون مغفلين، لا نعرف حقائق الأشياء لنحذرها لا لنحاكم الناس إليها. فهذه الصورة في الحقيقة اشتملت على ذكر كثير من المنافقين من خلال مواقفهم ومن خلال كلامهم ومن خلال أخلاقهم ومن خلال معاملاتهم. هذه تكشف الإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يتستر 20 سنة أو 10 سنوات أو 5 سنوات أو سنة وهو على عقيدة أخرى ولا تنكشف، لا يستطيع. خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أذكى البشر، والصحابة كانوا من أذكى الناس، لكنهم منهيون عن أن يتعاملوا مع الناس بغير ظاهرهم. وهذا في الحقيقة تشريع رباني في غاية الجمال والكمال، لأن الإنسان قد يخطئ في تقديره، قد يخطئ ظنه، ثم يقع الناس ضحية لهذا الظن. لهذا قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل اجتنبوا الظن كله، لأن أحيانا الظن الحسن مطلوب، أن تظن بأخيك الظن الحسن، فالمنهي عنه الظن السيء. ولهذا لم ننهى عن كل الظن، فإن الظن الحسن مطلوب، أن تظن بأخيك خيرا وأن تحمل كلامه إذا كان خطأ على أحسن المحامل، وأن تلتمس له العذر. يعني إنسان لو رأيت إنسان من إخوانك وتكلم بكلمة لها معنيان احملها على المعنى الحسن، لو رأيت إنسان في موقف من المواقف وله احتمالان احمله على المعنى الحسن. وهناك موقف جميل لبعض الصالحين أو بعض العلماء، تأخر عن صلاة الجماعة ومعه بعض طلابه، وعندما أقبل إلى المسجد وإذا بالناس قد خرجوا، فسحب تلاميذه ليختفوا عن الناس. فقالوا ليش يا شيخ، ليش نختفي؟ نحن يعني تخلفنا وهذا يعني قد يكون لنا عذر. قال ما أحب أن يتكلم الناس فيكم. قالوا وما ليس في حرج لو تكلموا فينا، لنا حسنات وعليهم سيئات. قال وما يغيرنا إذا حميناهم من السيئات. ليس القصد نحن الآن، نحن لنا حسنات، لكن نحن سنتسبب في أنهم يظنون بنا ظنا سيئا ويتكلمون فينا، ونحن السبب، فأوقعناهم في المشكلة أو في السيئات، وبإمكاننا أن نمنعهم من هذا الكلام السيء بأن لا يرونا. فإن الإنسان قد، وهذا ما وقع في النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان معتكفا، فجاءت إليه إحدى زوجاته وهي صفية تزوره في مكان اعتكافه، ثم خرج معها ليوصلها إلى البيت، فرآه كان هناك 2 من الصحابة في الليل يسيران. فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم معه زوجته حث السير، فقال على رسلكما انتظرا إنها صفية. قالوا يا رسول الله أنا أظن فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يوقع في قلبيكما شيئا فتهلكا. فإذا أراد أن يحميهم، أن يحميهما هم، لا يحمي نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد يظنان به ظنا سيئا فيهلكا، أما هو لا يلحقه الظن السيء. وهذا أدب الإسلام، احرص أن ألا تكون سببا لوقوع الناس في السيئات ولا في المعاصي ولا في الظن السيء. وهذا غاية الكمال وغاية الجمال في أخلاق الإسلام. فأما الصورة هذه فقد كشفت المنافقين بأخلاقهم ولم تكشفها بأسمائهم، فكذلك هذا من الستر وحثهم على أن يراجعوا مواقفهم وأن يتقوا الله في أنفسهم وأن يعلموا أن الله يعلمهم وأن الله يراهم عز وجل. فهذه الصورة في الحقيقة يعني قد عرضت كثيرا من أخلاق المنافقين ليحذرهم الصحابة ولئلا ينخدعوا بهم. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم. وقوله بخلاقهم قال الحسن البصري بدينهم. وقوله وخضتم كالذي خاضوا أي في الكذب والباطل. أولئك حبطت أعمالهم أي بطلت مساعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة. وأولئك هم الخاسرون لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. قال ابن عباس ما أشبه الليلة بالبارحة كالذين من قبلكم. هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال فمن؟ وهذا الحديث له شاهد في الصحيح. هذه الآية سبقها آيتان في عرض صفات المنافقين، فقال عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم أولئك هم الفاسقون إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فذكر تعالى المنافقين ثم شبههم بمن كان قبلهم، أو ذكر أنه كان قبلهم مثلهم فذكر المنافقين وأنهم بعضهم من بعض. وسيأتي في وصف المؤمنين أنهم أولياء بعض، فيقول العلماء أنه بعضهم من بعض أي في الخبث والسوء فساد الطوية، ولكنه لا يوالي بعضهم بعضا، فإنه لو أوذي بعضهم هرب الآخرون. أما المؤمنون بعضهم أولياء بعض، ينصر بعضهم بعضا ويحمي بعضهم بعضا ويؤازر بعضهم بعضا. فإذا اختلاف الألفاظ لاختلاف الحقائق. فهنا تعالى ذكر المنافقين وأن فيهم أربع صفات. الصفة الأولى أمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف، وهاتان صفتان ملازمتان للمنافقين على مدار التاريخ. هل يعترفون بأنهم أمروا بمنكر؟ لا، يقولون إنما نحن مصلحون، يعني نحن لا نأمر بالمنكر ولا ننهى عن المعروف، ولكننا ندعو للإصلاح. ويسمون المنكر يعني معروفا والمعروف منكرا، ويسمون الفساد إصلاحا كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فهؤلاء أمرهم بالمنكر لا يعني لاعترافهم بأنه منكر، لكن يعني مخادعتهم بأنهم يأمرون بالمعروف، يأمرون بالخير، يأمرون بالإصلاح. فهذا من صفاتهم على خلاف صفات المؤمنين كما سيأتي معنا. فهاتان صفتان الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وعدم الإنفاق. من الذي ينفق ماله؟ المال أحب شيء للنفس. من الذي ينفقه؟ الذي لديه إيمان بأن هناك عوضا عن هذا الإنفاق. أما الذي لا يؤمن ليس لديه إيمان بأن هناك عوضا عن هذا الإنفاق، هل ينفق؟ لا ينفق. لكن أحيانا ولا ينفقون إلا وهم كارهون، أحيانا ينفقون لإذا يعني إذا لم يكن لديهم مجال للتملص أو للتهرب من الإنفاق، عندما ينفق مجموعة من الناس مع بعضهم وهم بينهم فينحرجون، لكنه لا ينفقونها عن قناعة وعن يعني انتظار لثوابها، فهؤلاء لا ينفقون، وإن أنفقوا إنما ينفقون يعني صورة غير صورة المؤمنين. ثم قال تعالى نسوا الله، نسيان الله ليس معنى أنه لا يذكر الله بقلبه مطلقا، لكنه لا يستحضر عظمة الله عند أعماله، يعمل أي عمل ولا يبحث هل هذا يرضي الله أو لا يرضي الله، ويرتكب المنكرات وهو يعني لا يبحث هل هذا يغضب الله أو لا يغضب الله، يعني لا يستحضر ذكر الله عند عمله، وإلا فإنه ليس هناك قلب خال من ذكر الله أبدا، كل قلب فيه ذكر لله، وهذه الفطرة كما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا يوجد قلب ليس فيه ذكر للخالق، ولهذا لم يأتي رسول يدعو الناس إلى أن يعترفوا بالخالق أبدا، كل الرسل لم يأتي رسول يقول إن لكم خالقا، وعندما خرج الصحابة رضي الله عنهم لينشروا الدين ويدعو الناس إلى الإسلام لم يقف مدينة ولا قرية ولا بلدة تقول من هو الله، يقول قولوا لا إله إلا الله، ما يعني لم يقف مدينة ولا قرية ولا أشخاص ولا جماعات ولا أفراد يقولوا من هو الله الذي تقول لا إله إلا هو، من هو أبدا، يعني لأن الاعتراف بالخالق موجود في القلب، لكن قد ينحرف الفهم، وقد يعتقد الناس أن هناك مع الله شركاء في الكون، شركاء في الطاعة، شركاء في يعني مساعدة الناس، أما أن هناك من يعتقد أنه ليس هناك خالق هذا لا يوجد. فإذا خروج الناس أو يعني الفطرة كل قلب فيه ذكر لله، ذكر الله في كل قلب، لا يوجد قلب ليس فيه ذكر الله تبارك وتعالى، لكن القصد هنا ليس النسيان، ليس النسيان بمعنى عدم الذكر، إنما لا يذكر الله عند العمل، ولهذا يعمل ما يريد، هذا اسمه الهوى، يعني يعمل ما يحب ويترك ما يحب ولا يعمل أو يترك مراعاة للخالق عز وجل، فهذا هو المراد بالنسيان، وإلا فإن الله تعالى ليس يعني خاليا، ليس هناك قلب خال منه. أما نسيان الله لهم فكذلك ليس المراد به أن الله ينسى، فإن الله تعالى لا ينسى، هذا من صفاء النسيان المعروف، إنما هو النسيان بمعنى الترك، وهكذا قال علماء اللغة، قالوا النسيان له طرفان، طرف الذهول الذي يتسبب عنه ترك الشيء، فقال أما الذهول فليس من صفات الخالق، لا يذهل عن الأشياء، لكنه في الطرف الثاني يترك هذا الذي نسي الله، نسي عمله، نسي طاعته، لم يعمل بدينه، فالله تعالى يتركه يوم القيامة فلا يرحمه ولا يغفر له ولا يعني ينظر إليه نظرا نظر رحمة، هذا المراد به، وإلا فإن الله تعالى لا ينسى. ثم قال عز وجل بعد ذلك كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، أي أنكم حالكم كحال من سبقكم ممن أعطاهم الله نعما، نعمة المال ونعمة القوة ونعمة المال ونعمة الأولاد، هذه النعم استخدمها من قبلكم في معصية الله ولم يرعوا حقها وهي من الله تبارك وتعالى، كذلك أنتم فعلتم كما فعل من قبلكم، وهنا كاف التشبيه أي حالكم كحالهم. ثم قال تعالى فاستمتعوا بخلاقهم، أي بما أعطاهم الله تعالى من المال ومن النعيم ومن القوة من الأولاد، فاستمتعوا بها أي طلبوا متعة الدنيا الشهوة العاجلة ولم يرعوا حق الله فيها. ثم قال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، أي حالكم كحالهم، لم تفكروا في مصدر هذه النعم، من الذي أعطاكم القوة؟ من الذي أعطاكم المال؟ من الذي أعطاكم الأولاد؟ فلو أحسوا أو اعترفوا بأنها من الله لأدوا حق الله فيها، لكنهم لا يدرون من الذي أنعم عليهم بهذه النعم، ويظنون أنها بقوتهم وحيلتهم ويعني مكرهم وخداعهم. ثم قال تعالى: وخذتم كالذي خاضوا. الخوض لا يطلق إلا على الفعل المذموم، الذي يفعل الفعل بدون إذن من الشارع هذا يسمى خائضا، أي فعل فعلا ليس له دليل، أو يلحقه منه مضرة، أو يضر الآخرين، أو لا ينفعه في الآخرة. فكل عمل أو قول يقوله الإنسان أو يعمله ليس عليه دليل من الشارع أو إذن من الشارع فهذا هو الخوض. فإذا هؤلاء خاضوا فيما أعطاهم الله تعالى، والمنافقون فعلوا كفعل السابقين سواء بسواء. ثم قال تعالى: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فإذا كان المنافقون فعلوا كفعل هؤلاء فكذلك أعمالهم حبطت كما حبطت أعمال من سبقهم، وإذا كان السابقون قد خسروا فإنكم أنتم قد خسرتم كما خسر من قبلكم. وهذا تقريب للمعاني بضرب الأمثلة الحسية. نعم. يقول تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول الحافظ رحمه الله، يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، أي ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل، قوم نوح وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام، وعاد كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودا عليه السلام، وثمود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة، وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك ملكهم نمرود ابن كنعان ابن كوش الكنعاني لعنه الله، وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام، وكيف أصابتهم الرجفة وعذاب يوم الظلة، والمؤتفكات قوم لوط فقد كانوا يسكنون في مدائن. وقال في الآية الأخرى: والمؤتفكة أهوى، أي الأمة المؤتفكة، وقيل أم قراهم وهي سدوم. والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوط عليه السلام وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. أتتهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج والدلائل القاطعات، فما كان الله ليظلمهم، أي بإهلاكه إياهم، لأنه أقام عليهم الحجة لإرسال الرسل وإزاحة العلل، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. كذلك يذكرهم تعالى بما أتاهم من القصص، إما أن يكون هذا القصص لديهم قبل الإسلام فيعني تكون هذه أخبار هذه الأمم مشهورة، أو أنه قد جاءهم القصص وجاءت الأخبار في القرآن، فإن الله تعالى قد أخبر في القرآن الكريم بقصص هؤلاء. وطبعا هذه السورة كانت من أواخر ما نزل، وقد سبقها عشرات السور، وكلها قد ورد فيها ذكر الأمم الماضية: قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود والمؤتفكة وقوم مدين. كل هؤلاء قد عرفوا قصصهم في القرآن الكريم، وقد ورد في القرآن أخبار إهلاكهم. فإذا هذه ينبغي أن تكون ذكرى، إن الله تعالى إنما يذكر قصص الماضين للتذكير والتخويف والترغيب، التخويف للكفار والترغيب للمؤمنين. فينبغي أن يعتبر الناس بما يسمعون من كلام الله عز وجل، فإن الله تعالى قد وعظهم بذكر أحداث الماضين. فقلنا إن العقل البشري يتربى من خلال ذكر القصص، من خلال الوقوف على التجارب، لأن الإنسان إنما ينمو عقله بالتجربة، والذي ليس له تجربة لا ينمو عقله، والذي يعيش بعيدا عن الناس لا يكون لديه قدرة على التصرف السليم. ولهذا لابد من المخالطة، لابد من المعاشرة، ولابد أن تحرص أن تخالط من هو يعني أحسن منك عقلا وأحسن منك رأيا، لأن هذه كلها بالتجربة. ولهذا الذي ليس عنده تجربة لا يكون له يعني تصرف سليم. ونضرب مثال على هذا، آدم عليه السلام لم يكن له تجربة في حياته، وقد نهاه الله عن طاعة الشيطان، والشيطان جاء من طريق لم يسمع به آدم عليه السلام ولم يخطر بباله، وهو أنه أقسم له على الكذب، فأقسم بالله كما قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طبعا آدم لم يكن يعلم أو يتوقع أن أحدا من خلق الله يجرؤ على أن يقسم بالله كاذبا، فاحتاج آدم إلى تجربة، لابد من تجربة حتى يستصحبها في بقية حياته. فهذه التجربة عندما أقسم وعرف وانكشف أخيرا أنه كاذب أصبح لديه تجربة، فأنزله الله تعالى الأرض وقد زودها بتجربة عملية. لأن مهما تقول للإنسان من كلام في الأخطار ما يتصور، وهذا شبيه بالطفل الصغير. الطفل الذي ليس عنده تجربة عندما يأتي إليك وبجانبك يعني إناء حار فتقول له حار ما يصدق، فماذا تصنع؟ خذ إصبعه وضعه على هذا الإناء، فقل حار، خلاص عرف الآن حار. عندما تقول حار يعرف بالحس، لكن قبلها ما يعرف، فإذا اقترب قلت حار عرف يبتعد. فهكذا الإنسان تجربته في حياته، تجاربه تنمي العقل. لهذا الإنسان لو أن إنسانا ولد بدون سمع ولا بصر، لا يرى الأشياء ولا يسمعها، ثم نما في بيت من البيوت 40 سنة، هل هذا الشخص يكون عنده عقل؟ ما عنده عقل. بعض الناس يظن العقل هو هكذا ينمو في الداخل، لا، العقل ينمو من خلال ما يرى وما يسمع. فالذي لم يرى شيئا ولم يسمع شيئا ليس لديه عقل، تجلسه جلس، تقيمه قام، حتى قضى حاجته الشخصية ما استطيع يقضي حاجته. ليش؟ لأنه لم يتربى عقله. إذن العقل يتربى من خلال التجربة، إما أن يجرب هو وإما أن يقف على تجارب الآخرين. فالله تعالى قد نقل لنا تجارب الأمم الماضية أحداثها في القرآن الكريم، حتى كاد القرآن أن يكون كله قصصا. ولهذا لا نجد في القرآن الكريم من آيات الأحكام إلا 500 آية من بين 6000 آية، أكثرها كلها قصص. فإذا الله تعالى يقول: ما قصصته عليكم مما جرى مع عبادي الذين سبقوكم ممن كفروا وامتنعوا عن قبول الدين ينبغي أن يكون كافيا لوعظكم. فيقول تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. وهذا سؤال استنكار وليس سؤال استفهام، أي قد جاءهم، لأن سؤال الاستنكار لتقرير المسؤول عنه وليس للاستفهام للجواب، يعني لا ينتظر جوابا. بلى قد جاءهم: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله أتتهم رسلهم بالبينات أي ثم امتنعوا عن قبول الإسلام الذي أتى به الأنبياء، ثم كان العقاب. هذا العقاب ليس ظلما من الله، بل هم ظلموا أنفسهم. فقال تعالى: فما كان الله ليظلمهم، أي ما كان ليعذبهم بدون استحقاق، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلموا أنفسهم بالامتناع عن قبول الحق ومعاندة الرسل ومحاربة الرسل فاستحقوا العقاب فعاقبهم الله تعالى. فالله لا يظلم أحدا عز وجل، ولكن الله تعالى إنما يعاقب الناس بظلمهم. فهذا تحذير لهم وتذكير لهم بأنهم قد وقفوا على قصص الماضين الذين أهلكهم الله تعالى بسبب مواقفهم، فليحذروا، فإن عقاب الله تعالى لكل من امتنع عن دينه أو حارب دينه. نعم. يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يقول الحافظ رحمه الله: لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء في الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. وقوله: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه، ويطيعون الله ورسوله، أي فيما أمر وترك ما عنه زجر. أولئك سيرحمهم الله، أي سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات. إن الله عزيز، أي يعز من أطاعه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حكيم، في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة، فإنه له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله: إن الله تعالى بعد أن ذكر صفات المنافقين ذكر صفات المؤمنين، فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاية لها طرفان: طرف ظاهر وطرف خفي. الطرف الظاهر هو النصرة والمساعدة والمعاونة والحماية وعدم الخذلان، لا تخذل أخاك. والطرف الداخلي الحب، هذا اسمها ولاية. من الذي يستحق الموالاة؟ كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والتزم بأمر الله وجبت ولايته، حتى لو وقع في معصية، حتى لو وقع في كبيرة، حتى لو وقع منه بدعة. نعم، ما لم يخرج من الدين، ما لم يكن خارج الدائرة، كل من كان داخل دائرة الإسلام فهو أخونا في الإسلام. وقد جاء في الحديث: المسلم أخو المسلم. وليس من شرط الإسلام ألا يقع الإنسان في معصية، وليس من شرط الإسلام ألا يقع الإنسان في بدعة، وإلا لو كان كل من وقع في معصية ليس أخانا لخرج منا كثير من دائرة الإسلام، ولو كان كل من وقع في بدعة ليس أخانا لما بقي لنا أحد على قاعدة الإسلام. المبتدع الذي لم يخرج ببدعته عن الإسلام أخونا، ليس أخونا في بدعته، أخونا بإسلامه. ولهذا القرآن الكريم كثيرا ما يذكر شرطين أساسيين للأخوة الإسلامية، وهما طبعا بعد دخول الإسلام: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كل من التزم بهذين الركنين إلى جانب التوحيد فهو أخونا في الإسلام، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن أخوة الإسلام بهذين الركنين إلى جانب التوحيد، ولو وقع منه معصية، ولو قصر في رمضان، ولو قصر في الحج. ولهذا العلماء لم يكفروا أحدا ترك الحج أو ترك الصيام، وإنما الخلاف في تارك الزكاة. والجمهور على أن من ترك الصيام فهو الصلاة فهو كافر للنص. إذن أخوة الإسلام لا تنقطع بالمعصية ولا تنقطع بالكبيرة ولا تنقطع بالبدعة. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أن البدعة مثل المعاصي، منها مكروه ومنها صغيرة ومنها كبيرة، وهذه معاصي. المعاصي لا تقطع الصلة، بل بعض الناس يقطع صلته بأخيه لاختلاف الفهم. لو اختلف اثنان في فهم آية أو فهم حديث أو في حكم شرعي من أحكام الإسلام، تهاجرا وتقاتلا وعادى بعضهم بعضا، وهذا الذي فرق الأمة اليوم. نحن نجعل الأشياء الصغيرة نجعلها أصول، أو نجعل الفروع أصولا. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله إنما الموالاة على الأصول المجمع عليها الواضحة البينة، لا نوالي ونعادي على الأمور الاجتهادية أو الخطأ أو المعصية أو البدعة. المبتدع يهجر إذا كان في هجرانه نفع، وليس هجرانه بمعنى أنه نعادي، لا نهجره، يعني نظهر له الخشونة في القول، الخشونة في المعاملة، مع حبنا له من حيث إيمانه. فإن لو قارنا بين ما مع المبتدع وما يعني ما له وما عليه، المبتدع معه الشهادتان ومعه الصلاة، الصلاة أعظم شعائر الدين، كيف لا تنظر فيما معه من الخير ولا تنظر ولا ترى إلا جزئية التي هي شر؟ انظر في كامل الرجل، في كامل الشخص. فإذا هذا الأسلوب حقيقة قد اختفى من كثير من يعني ميزان كثير من إخواننا الشباب في تعاملهم. من أخطأ في جزئية عادوا، من قصر في شيء من الطاعات عادوا، من وقع في معصية عادوا، من عمل عملا وصف بأنه بدعة عادوا. فمن يبقى؟ الأمة الآن كلها على هذا الحال من عهد الصحابة إلى اليوم. كان يقول بعض الصحابة يقول أنكم تعملون أعمالا هي في عيونكم أدق من الشعر، كنا نعدها في حياة في في في في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. كم بين المسافة الزمنية؟ سنوات أو سنة أو أشهر، يعني حالة يعني زمن قليل وحدث فيه الخلاف. فإذا قضية الخطأ أو قضية المخالفة أو قضية التقصير قضية بشرية لا يسلمها إنسان. فلو أننا لم نحب إلا من كان صافيا، ما هناك أحد صافي أبدا، لا يوجد شخص ليس لديه قصور. فإذا الميزان هو الإسلام العام، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتزم بأركان الإسلام فهو أخونا في الإسلام. ثم تبدأ قضية درجات الابتداع. قد يقول قائل هناك من يكفر الصحابة عموما، وهناك من يقول قرآن ناقص. لا، هذا قد نقض إسلامه، لأن هذا يعني كذب الله، ومن كذب الله فهذا شك أنه كافر. والذي يقول أن الله لا يحفظ القرآن الكريم أو أن الله أو الصحابة قد كفروا بأجمعهم، وهذا يؤدي إلى يعني إلى الشك في دين الله، أو اتهم أمهات المؤمنين بالوقوع في الفاحشة، هذا تكذيب لله بتبرئتهم من الفاحشة. هذه يعني هذا حال آخر. حالنا مع أهل السنة حتى لو كان صوفيا حتى لو كان أشعريا، كل هؤلاء داخل الدائرة الإسلامية، لكن نحن قد غالينا في بعض الأوقات في هذه الأمور حتى أصبح بعضنا يكفر هؤلاء، وهذا من أغرب المواقف. ولم يكفره علماء الأمة السابقون، بل عندما سئل ابن تيمية رحمه الله عن الأشاعرة مثلا، قال البلد الذي ليس فيه إلا معتزلة وأشاعرة، من هم أهل السنة؟ قال أهل السنة والجماعة في البلد الذي ليس فيه إلا معتزلة هم الأشاعرة. يعني إنصاف في الحكم، أي إن هؤلاء أقرب الناس إلى الحق. طيب هل المعتزلة كفار؟ لا نكفرهم. فإذا قضية أحيانا يصل بين يعني الحماس واليعني يعني الدعوة الموالاة إلى أننا نقع في محذور، فنقع في إخراج الناس من دين الله أو كرههم وعداوتهم لأمور بسيطة، لسنن من السنن. يعني السنن لا يوالى عليها ولا يعادى عليها. عندما جاء شخص الذي يعني الأعرابي قال يعني سأل عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتصوم، قال هل علي غيرها؟ قال لا، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. طيب عندنا أشياء واجبات أخرى دينية أخرى، قال أفلح إن صدق أو دخل جنة إن صدق. فإذا هذه الأركان العامة هي الدين، بني الإسلام على خمس، هذه مباني الإسلام العظيمة. يأتي أمور أخرى نعم لا نحقرها ولا نتركها، لكن ما نزن الناس بها وننسى الأصول العامة. فإذا المؤمنون أي كل من يعني ارتضى هذا الدين ولو وقع في تقصير ولو وقع منه معصية فهو أخونا في الإسلام، نواليه ولا نعادي. الموالاة والمعاداة ليست مع أصحاب المعاصي، الموالاة والمعاداة بين الكفر والإيمان. أما المسلم نواليه بدون استثناء حتى لو كان عاصيا، لكن لا نقر على معصيته، حتى لو كان مبتدعا لكن لا نقر على بدعته، ولكنه أخونا في الإسلام، لديه المباني العظيمة التي تؤهله لأن يكون أخا لنا في الإسلام. وهذا الذي يعني الأمراد من الآية، أن المؤمنين ولاءهم لبعضهم البعض، ينصر بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا. وكما القصة الذي ذكرنا، قصة الذي شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المسمى أو الملقب بحمار، شرب الخمر كبيرة من الكبائر، فجيء به وضرب الحد إلى المرة الثالثة، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، وفي لفظ لا تعين الشيطان على أخيك، وهو شرب الخمر وهو كبير من الكبائر أم الخبائث، لكن لا شربه الخمر ليس دليلا على كرهه لله ورسوله، على عداوته لله ورسوله، وإنما ضعف بشر، والله تعالى جعل لهذا الضعف حدا في الدنيا، أنت لا تجد في الحد. أذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله كان يعني في في في في الجامعة، فجاء الملك فيصل رحمه الله لي يعني لزيارة الجامعة، فأدخلوه إلى درس الشيخ الشنقيطي. الشيخ الشنقيطي معروف، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فاختار الشيخ أن يتكلم عن يعني عن عن عن قضية الحدود، وأنه لا يجوز لنا أن نضيف إليها شيئا جديدا. طبعا مثلا في نظام الدولة الشخص إذا وقع مثلا في قتل شخص وكذا يقول حق عاب، فتكلم قال ما يجوز أن نزيد بالحد، الحد الذي شرعه الله لا يزاد فيه، لا حق عام ولا حق رسمي. فتكلم كلام جميل جدا، يعني يبين أن الحدود الشرعية يعني إنما شرعت لتطهير الإنسان، وتطبيق الحد على الزاني أو على السارق أو على القاتل كاف في إقامة يعني في تطهيره، ولا نضيفه لشيئا جديدا. فشاهد أن الله شرع الحدود التطهير وليس حكما بالردة. ولهذا رد العلماء على الخوارج الذين كفروا الناس بالكبائر، قالوا يعني لو أن الكبائر كفرا ما شرعت الحدود، الحدود لما تقام على المسلم الذي ارتكب يعني أمرا منهيا عن محرما فهو مسلم يقام عليه الحد لتطهيره، أما لو كان المعصية كفرا لكان ردة وكان يقتل. فإذا تشريع الحدود لتطهير الناس، فالله تعالى هنا شرع الموالاة بين المؤمنين، ثم ذكر تعالى عن أخلاق المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذه الأركان، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فهذه يعني صفات المؤمنين المقابلة لصفات المنافقين. يقول الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا تكملة لوعد الله تعالى للمؤمنين بما عد لهم في الآخرة، فالله تعالى وعدهم بهذا الفضل. والوعد في اللغة يأتي في العموم للخير، لكن قد يأتي للشر، أما الوعيد فلا يأتي إلا للعقاب. فهنا الله تعالى وعد المؤمنين بجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. الخلود هو المكوث بدون انقطاع، فهذا وعد من الله تعالى بدخول الجنة مع البقاء فيها، بدون انقطاع، ومساكن طيبة في جنات عدن. طبعا الجنة فيها المساكن وفيها النعيم المتنوع من الأكل والشرب وراحة البال والطمأنينة والأنس والسعادة القلبية، كلها في جنات النعيم. هذه الجنة جعلها الله تعالى ثوابا لمن عمل بأوامر الله واجتنب مناهي الله عز وجل. ثم قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. الرضوان أن يستشعر الإنسان بأن الله قد رضي عنه وأحبه، وهذا يعني تكملة للثواب. وإلا فلو أن الله تعالى لا يحبهم ولم يرضى عنهم لم يكرمهم، لكن لو أن الله تعالى أكرمهم بالجنات النعيم وهو لم يرضى عنهم أو لا يحبهم، لو أنك نزلت إلى إنسان فأدخلك بيته وضيفك لكنه يعني لا يحبك، تشعر أنه يكرهك، هل يكون الأنس كاملا؟ لا، ما يكون أنس كاملا إلا إذا أحسست أنه يحبك. أحيانا بعض الضيوف قد يأتي إلى شخص فيضيفه ويكرمه لكن يكره مجيئه إليه، فلهذا لا يكتمل يعني لا تكتمل سعادة الإنسان ولا راحة نفسية، فلا بد من أن يستشعر أن الله تعالى قد رضي عنه، وهذا أعظم الثواب. إحساس الإنسان بأن الله قد رضي عنه أعظم الثواب. ثم قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي ذلك أكبر من كل ثواب أعطاهم الله تعالى، ذلك هو الفوز العظيم، أي والفوز هو النجاة، نجوا من عذاب الله إلى ثوابه تبارك وتعالى. نعم. يقول تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين، قال: بيده، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس: أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، وأذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام، وهو مجاهدتهم. وعن مقاتل والربيع مثله. وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال، لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال، والله أعلم. نعم، هذا تشريع وهذا توجيه إلهي بأن يغير مواقفه مع المنافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترفق بهم ويلين لهم، هنا أمره بأن يغلظ عليهم وأن يجاهدهم. طبعا جهاد المنافقين ليس بحمل السيف، ولهذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم منافقين أبدا، ما قاتل المنافقين ولا قتلهم، وإنما كان يترفق بهم ويستأني بهم لعل الله يهديهم عز وجل. لكن هنا بعد أن عاشوا فترة طويلة وآذوا المسلمين، وفي كل مرة يعني يؤذون المسلمين، وهذه من أواخر إيذاءاتهم، حيث كانوا في غزوة تبوك، فكان بعضهم يقول لبعض أنهم يعني لا تظن أن قتال بني الأصفر كقتال العرب بعضها بعضا، وكأننا نراكم يعني مقرنين في الأصفاد أو في يعني في السلاسل، من باب يعني يعني يعني الإرجاف في صف المسلمين. فهذا المواقف لابد لها من مواجهة يعني تتناسب مع هذا الموقف. فالله تعالى أمره بأن يغلظ عليهم، وأن يعني يواجه مؤامراتهم، وأن يواجه كلامهم، وأن لا يرين لهم، وأن لا يتسامح معهم، لأنهم قد يعني سمعوا الخير كثيرا وسمعوا القرآن كثيرا، فالاستمرار في التلطف معهم قد يعني يؤدي إلى الاستمرار في بقائهم في الأمة الإسلامية مندسين يؤذون المسلمين. فهنا يقول تعالى جاهد الكفار والمنافقين. الأمر بجهاد المنافقين دليل على أن الرسول يعلم المنافقين، ولا كيف يقول جاهدهم وهو لا يعلمهم؟ لابد أن يكون الله قد كشف لهم عن المنافقين. وقد مر معنا آيات أو في القرآن الكريم أن قال تعالى أنه يعني لا تعلمهم، يعني هناك أشخاص من المنافقين لا تعلمهم، لكن الله تعالى عندما شرع هذا التشريع لابد أن يكون قد أعلمه بهم، وإلا كيف يقول جاهد قوما لا يعرفهم، جاهد أناسا لا يعلمهم؟ فإذا لابد أن يكون الله تعالى قد كشف له عن المنافقين، ثم أمره بأن يكون له منهم موقف خاص وهو الجهاد، وهو المخاشنة والغلظة عليهم لعلهم يتوبون إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال الأموي في المغازي أكمل القراءة. قراءة. يقول الحافظ رحمه الله: قال الأموي في مغازي: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن منهم، ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس بن سويد بن الصامت، وكان على أم عمير بن سعد، وكان عمير في حجره، فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير. فسمعه عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء، وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحني، ولئن كتمتها لتهلكني، ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس، فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف بالله ما قال عمير بن سعد، ولقد كذب علي، فأنزل الله عز وجل فيه: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزوع. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني الشيطان، فإذا جاء فلا تكلموا. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاءه بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا، الآية. هنا يذكر رحمه الله سبب نزول هذه الآيات، فذكر سببين. السبب الأول أن أحد المنافقين يقول: إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير، يعني إذا كان هذا الدين صحيح انظروا كيف يعيشون مع الإسلام ومع المسلمين، ويسمعون القرآن الكريم ويرون الآيات الباهرة ويرون الخوارق التي يعني تظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم من تكثير الماء ومن تكثير الطعام ومن الإخبار بالمغيبات يعني يشاهدونها كلها عيانا ومع ذلك يقولون إن كان ما يقول حقا فنحن شر من الحمير. عندما قالها الجلاس وكان في حجره عمير بن سعد يعني شخص يربيه ويعني في له عليه فضل لكن سمع كلمة ما تحملها قال إن قلتها لتفضحني يعني فضيحة لي ولك ولكن إن سكت عنها لتهلكني يعني أنا بين أمرين بين فضيحة في الدنيا وبين هلاك في الآخرة فاختار فضيحة الدنيا قال الآخرة ما أتحملها فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيعني جاء الجلاس فأقسم بالله إنه ما قال حتى ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى هذه الآية أنهم يحلفون كاذبا أو كاذبين. القصة الثانية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا تحت شجرة ومعه بعض أصحابه وقال سيطلع عليكم رجل أزرق شكله كذا وكذا فإذا جاء يعني بين عينيه شيطان فلا تكلمه. فجاء الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تشتمون أنت وأصحابك يعني جاءه الوحي أنه جلس مع أصحابه وأخذوا يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم في غيابه ويسبونه ويتهكمون به فلم يرد عليه فذهب أتى بأصحابه وأخذوا يحلفون بالله أنهم ما قالوا شيء. فأنزل تعالى هذه الآيات أنهم يحلفون الكذب وهم يعلمون هؤلاء أعوذ بالله يعني يقعون في الحرام يقعون في الكفر ثم يحلفون أنهم لم يقولوا ولكن الله تعالى يكشفهم ويبينهم لنبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الأثران أو هذان السببان ذكرهم ابن كثير رحمه الله ولا ندري أيهما هو الذي كان هو الصواب لأن كلا الأثرين من حيث السند فيهما ضعف. وذكر العلماء أشياء أخرى من ضمنها أنه أن عبد الله بن أبي بن سلول هو المعني لكن العلماء مجمعون على أنه لم يكن في غزوة تبوك. عبد الله بن سلول ما كان في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الله تعالى ومنهم ولا أكمل وهم بما لم ينالوا أكمل القراءة. يقول الحافظ رحمه الله وقوله وهم بما لم ينالوا قيل أنزلت في الجلاس بن سويد وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في عبد الله بن أبي هم بقتل رسول وقيل في عبد الله بن أبي هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السدي نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي وإن لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ورد أن نفر من المنافقين هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك وفي بعض تلك الليالي في حال السير وكانوا 14 رجلا. قال الضحاك ففيهم نزلت هذه الآية وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوقه وعمار يقوده حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها. قال فانتهرهم فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرفتم القوم؟ قلنا لا يا رسول الله قد كانوا متلثمين ولكن قد عرفنا الركاب. قال هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا لا. قال أرادوا أن يزاحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. قلنا يا رسول الله أفلا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك من كل قوم برأس صاحبهم؟ قال لا أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. ثم قال اللهم ارمهم بالدبيلة. قلنا يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. هذا سبب نزول الآية التي ذكر رحمه الله وهي قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، أي هموا بما لا يستطيعون أن يحصلوا عليه، لأن الله تعالى قد وعد رسوله بالحفظ والعصمة وأنه لا يلحقه، لا يستطيع أحد أن يقتله صلى الله عليه وسلم، فهم هموا بشيء ليس في قدرتهم. ثم قال تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني ليس هذا الفعل منهم مكافأة لما كان ينبغي أن يفعلوه، فإن الله تعالى قد أغناهم وقد أعطاهم من الغنائم الكثيرة حتى أصبحوا أغنياء، وكان من حق الله عليهم أن يشكروا هذه النعمة. وهذا يعني وما نقموا أي ما كرهوا، هل يعني هم كرهوا هذا الفعل؟ لا، لم يكرهوه، لكن هذا من باب الذم الذي المدح الذي يشبه الذم. الله تعالى يقول قد أعطاكم الله، وهذا مدح، لكنه في حقكم قلبتموه ذما، كما يعني يقول في بعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني هذا الشعراء في مثل هذا الموقف، يقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يعني الآن يقول ولا عيب فيهم، هل هذا عيب أن سيوفهم قد حدث فيها يعني ثلم كثيرة من كثرة القتال؟ هذا ليس عيبا، لكنه هذا يقول علماء هذا يعني مدح بما ذم بما يشبه ذم بما يشبه المدح، يعني أو مدح بما يشبه الذم، مدح بما يشبه الذم أو بعكسه. إن قيل يعني أن هؤلاء إنما تفلمت سيوفهم من كثرة قتالهم، هذا عيب فيهم، هذا عيبهم، هذا ليس عيبا بل هذا مدح، لكن الظاهر أنه ذم، وإلا في الحقيقة فإنه مدح. كذلك الله تعالى يقول الله أن الله قد أكرمكم وأنعم عليكم فحولتم نعم الله عليكم إلى نقمة وإلى عيبا وإلى يعني معاداة، وكان ينبغي ألا يكون منكم هذا الموقف. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد بأن الله تعالى يعني أو دعا الله أن يهلكهم بالدبيلة، وهي شهاب من نار يقع في على أنياط قلب أحد فيهلك. وقد جاء في الحديث أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في أصحابي 12 منافقا، هذا في غزوة تبوك، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تخفيكموهم الدبيلة وهو سراج من نار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم. يعني هؤلاء سيصيبهم بلاء في الدنيا يهلكهم، وهم من 12 8 كم يبقى؟ 4. وهؤلاء إما أنهم يتوبون، يعني طبعا وليس التوبة واردة لأن قد أخبر أنهم يعني لا يدخلون الجنة، أو أنهم يهلكون في حياته قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم. لهذا لم نرى أحدا من المنافقين بعد موته قد أثار فتنة في المدينة، لأنه يبدو أنهم قد أهلكهم الله تعالى، وإلا كانت هناك فرصة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم وعندما نجم النفاق وعندما ارتدت العرب، لو كان هناك في المدينة منافقون لأعلنوا التمرد داخل المدينة، ولكنهم لم يجرؤوا، إما أن يكون هذا العدد كان موجودا وكان ضعيفا، أو أن الله تعالى هلكهم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الله تعالى قد يعني عاقبهم بما عاقبهم به، والله أعلم. نعم. يقول تعالى ومنهم وما نقموا إلا أن أغناهم، ولكمل القراءة هذه يعني إحنا سنرجع إن شاء الله في الأسبوع القادم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يقول تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. في الصفحة الثانية بارك الله فيك وحدها مفردها أغناهم الله ورسوله من فضله. هنا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثيرا ما يأتي ذكر الله تعالى مع نبيه للتشريف، وإلا فإن الفعل هنا هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يذكر فيه ضمير الاثنين وإنما ذكر ضميرا واحدا من فضله، أي من فضل الله تعالى. لكن من الذي أغناهم؟ هو الله تعالى الذي أغناهم، لكن الذي أعطاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الرسول هنا مع الله من باب تشريفه. ثم قال تعالى فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. ولا شك أن المنافقين الذين بقوا على نفاقهم إن لم يتوبوا فإن الله تعالى قد وعد قد يعني توعدهم بالعذاب في الدنيا والآخرة، فمن بقي على نفاقه لابد أن يصيبه عذاب الله في الدنيا. والذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ربما هو العذاب المعجل، وهو الدبيلة أو المرض الذي يصيبهم في قلوبهم فيهلكهم. فالله تعالى قال إن لم يتوبوا فلهم عذابان، عذاب معجل وعذاب مؤجل. فإذا كل منافق بقي على نفاقه لابد أن يحصله هذا الوعد من الله تعالى. ثم قال تعالى فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، أي ليس لهم في الدنيا من يواليهم ومن يحميهم من الله تعالى، ولا نصير أي يمنع منهم عذاب الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل ما لدور الإعلام في عصرنا من نشر وتغيير للمفاهيم، لكني ألاحظ أن أهل العلم وطلابه في الجملة لا يهتمون بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فما سبب ذلك وهل تؤيد استقلالها؟ على كل يعني وسائل الآن الوسائل العامة وسائل يعني الاتصالات ووسائل الإعلام قد كثرت يعني تعددت كثرت، ولا يستطيع أحد أن يتابعها بكاملها، يعني بحقيقة من الصعوبة بمكان. ولكن لا يعني هذا أن يعني يجوز لنا أو ينبغي أو يعني يصلح أننا نترك الوسائل هذه ولا نطلع عليها ولا نرد عليها، لكن هناك قنوات سيئة أصلا عن أنشئت للسوء، وليست فقط برامج في قنوات، القناة بكاملها أنشئت للشر للفساد، فماذا يتابع فيها أصلا؟ كلها شر. وهناك قنوات فيها بعض البرامج السيئة وبعض البرامج النافعة. والآن الذي لو شخص استعرض عدد القنوات في العالم الإسلامي أو في الشرق يعني في بلاد المسلمين هنا في الدول العربية ربما تصل إلى آلاف، بعضهم قال أنه وصلت قرابة 2000 قناة، هذا عدد ضخم جدا، وغالبها فاسد غالبها سيء، فمتابعتها بكاملها يعني يصعب. لكن ينبغي أن يعني ينصح الناس بأن يتقوا الله في أنفسهم وألا يعني وهذه ولا يدخلوها بيوتهم، لأن من يدخل القناة البيت؟ أنت أيها الإنسان. فعلى الناس أن يتقوا الله ولا يدخل بيوتهم إلا ما فيه خير، فإن الشخص يدخل في بيته الشر ما يستطيع يعني يحرصه، عنده أطفاله عنده أولاده عنده بناته، فينبغي على الشخص يتقي الله لا يدخل في بيته إلا القنوات الصالحة. والآن السماء لم تعد محكومة، الآن السماء مفتوحة، من يستطيع أن يحكم السماء؟ وفي الماضي كان في طبعا إدخال الدشات، الآن يعني في التلفزيونات الجديدة ستأتي بدون دشات، ما تحتاج دش، نفس التلفزيون يعني مصنع ليلتقط كل القنوات بدون دش. والآن يتسابقون على هذه الصناعة. ففي الماضي كانت الدشات تحتاج إلى إذن وتحتاج إلى ترخيص، الآن انفلت الأمر، فالأمور أصبحت حقيقة خارج عن نطاق السيطرة. فينبغي أن يكون الناس أنفسهم لديهم التحصين الداخلي، التحصين الخاص الشخصي، بألا يعني أولا ألا يدخل في بيوتهم إلا ما فيه الخير، وأن يحرصوا على أن يعني أن يربوا أولادهم وبناتهم على الفضيلة، وأن يكون الولد والبنت هو نفسه يحمي نفسه بنفسه. الآن مثلا من كان يعني يصدق قبل 10 سنوات أنه سيصبح في أيدي حتى الأطفال جوالات؟ طيب الآن هذا الجوال كارثة الآن، خاصة جوال يعني بصوت وصورة، الآن يمكن يستقبل صوت وصورة، يمكن يستقبل بلوتوث صور قذرة. فينبغي أن نتعاون على تربية أولادنا وبناتنا على أن يكونوا هم أنفسهم حراس لأنفسهم. في الماضي كان الأب هو الذي يحوط أولاده وبناته، الآن لا، اخترق. فينبغي أن تعود أولادك وبناتك على أنهم هم أنفسهم يشعرون بالمسؤولية. الآن الانفتاح هذا العالم يصبح شيء يعني فوق الخيال، يعني لم يعد أحد هناك يستطيع أن يحمي الناس، فلا بد أن تكون حماية شخصية، كل واحد يحمي نفسه بنفسه. نحاول نربي أولادنا وبناتنا على أن يتحملوا المسؤولية في أنفسهم، ونخبرهم بأن هذا فساد، وأن هناك كفار ومسلمين، وأن الكفار ليس لديهم تفكير في الآخرة، وأنهم حصب جهنم، والذي يريد أن يحشر مع الكفار فعليه أن يرضى بأخلاقهم وبقنواتهم وبعاداتهم. ونحن مسلمون محاسبون، نشعر بأن هناك حسابا في الآخرة، وأن الدنيا ليست هي نهاية المطاف، هناك جنة وهناك نار وهناك آخرة وهناك حساب. فالإنسان ينبغي أن يراقب الله في نفسه في السر والعلن، ونربي في أولادنا وبناتنا هذه المعاني، حتى يعني يكون الشخص يحمي نفسه تلقائيا. أما يعني أهل العلم فينبغي أن يكون لديهم يعني متابعة لهذه الأشياء بحسب استطاعتهم، وأن يكون هناك مؤسسات، يكون في جمعيات، يكون فيه يعني كل واحد منا يحمل مسؤولية، ليس فقط العلماء والمشايخ، يعني كل واحد منا مسؤول بما يستطيع، وكذلك المشايخ والعلماء مسؤولون بما يستطيعون. والآن في الحقيقة ينبغي أن يكون فيه تعاون بين الجميع، فكل شخص يرى شيئا سيئا في صحيفة عابرة ولا في قناة تبث شرا، أن يعني يسعى لأن يكون له مساهمة في صد هذا الشر أو إيصاله إلى من يصد هذا الشر، فيكون فيه تعاون بين الجميع. كيف الجمع بين حديث القبر أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير، وإن كان شرا فما بعده شر، وبين أهوال يوم القيامة والموقف الطويل وانتظار الحساب؟ لا شك أن الإنسان في القبر يعني ينكشف له يعني مكانه في الجنة مكانه في النار، لكن أهوال الآخرة كل الناس يمرون بها، فلا يعني ما يسلم منها أحد، ولكن يعني كل إنسان قد عرف في قبره أنه من أهل الجنة ومن أهل النار، هل يبقى مستذكرا لهذا أم ينسى؟ الله أعلم. أما أهوال الآخرة فإنها يعني لابد أن يمر بها الجميع، حتى الأنبياء الذي يقرأ أحاديث الصحيحة يرى حتى الأنبياء يخشون من اليوم الآخر، مع أنهم يعني مضمون لهم الجنة، لكن كل إنسان يخاف في الآخرة مما يرى من الهول. يوجد بعض المعلمات والطبيبات خاصة يرافقنا الزوجة أو كذا ثانية بأجر، أو يرغبنا في الزوجة الثانية بالرغم من تجاوزهن 33 عاما، نأمل توجيه كلمة لأولياء أمورهم. ما أدري، كان الأخ يقول أن هناك بعض الطبيبات وبعض المدرسات أن آباءهم وأولياء أمورهم حريصون على عدم تزويجهم لي يعني يتاجروا بهن يعني حتى يكسبوا من يعني من وراء المرتبات، وهذا لا يجوز. لا يجوز للمسلم أن يترك ابنته بدون زواج بقصد أن يستثمرها، أن يجعلها تجارة يتاجر بها، هذا ما يجوز، هذا عرضك. ينبغي أن تسعى على أن تبحث لها عن زوج كفء يسترها، فإن فضيحة الدنيا نعوذ بالله صعبة جدا، وكذلك فضيحة الآخرة. فالإنسان يعني الأب مؤتمن على بنته، الأب ينبغي أن يرعى بناته فيحرص على أن يعفهن بتزويجهن ممن يعفهن من الصالحين، وألا يعني يرد الناس إذا جاءوا إلى بابه يطرقونه يعني طلب الزواج من بناته لأنه سيخسر مرتباتهم. هذا نعوذ بالله تفكير سيء جدا، ولا يفكر فيه الإنسان فيه ضعف إيمان. ما هو رأي الشرع في زواج المسيار؟ أول شيء لا يقال لأحكام الشريعة رأي. ما هي رأي؟ حكم الشريعة غير الرأي. فأنت تقول ما هو حكم الشريعة أو ما هو الحكم في زواج المسيار؟ أما الرأي فلا يطلق في أمور الشريعة، هذا رأي الشخص العادي. أما الشرع يقال الحكم، يعني ما حكم كذا، هذا في تصح السؤال. أما زواج المسيار فزواج المسيار أصبح في العصر الحاضر يعني من الأمور التي يعني ربما تكون من الضروريات، لأن النساء كثيرات، المطلقات كثيرات، والأرامل كثيرات، فالمرأة تريد أن تتزوج، والرجال قد عزفوا عن الزواج. حتى الآن في الماضي كان الولد إذا بلغ سن 18 زوجه أبوه، الآن يصل الابن إلى 30 ما يتزوج وحتى أنهي دراستي. طيب النساء كثيرات، ويعني ماذا تصنع المرأة؟ فهي المرأة تتنازل عن بعض حقها مقابل أن يكون لها زوج، ولو يعني في الشهر يأتيها مرة في البيت يؤنسها، يقضي حاجتها، يؤديها المستشفى، ينزلها الأسواق، فهي ترضى بهذا. يعني هي يعني الزواج، شروط الزواج وأركان الزواج متوافرة. لا يعني يعني موافقة الزوجين، موافقة ولي الأمر وحضور ولي الأمر والشهود، هذه كلها أركان الزواج. فإذا توافرت هذه الأركان بقي حق المرأة في المبيت، حق المرأة في النفقة، فهي تقول أنا أتنازل عن حقي مقابل أنك أن تكون لها زوجا شرعيا. فهذا ليس في حرج إن شاء الله، هذا ليس مثل كما يقول بعض إخواننا كأنه مثل زواج المتعة عند الشيعة. لا، زواج المتعة عند الشيعة شيء آخر، يعني هو الزنا بصورة أخرى. ما هو زواج المتعة عند الشيعة؟ إذا مر في الشارع ورأى امرأة وعجبته يقول أريد أن أتزوج بك متعة، ترضين؟ تقول نعم. كم تريد؟ قال أريد يوم. قال طيب بمئة ريال. قال طيب الحقيني. تذهب معه البيت، لا أب ولا شهود ولا شيء. طيب إيش الفرق بينه وبين الزنا؟ إيش الفرق؟ بس كلمة متعة بس. الزنا بفلوس وبرغبة الطرفين بدون شهود وبدون يعني ولي أمر، نفس الشيء. هذا يختلف. أما زواج المسيار زواج كامل، وإنما فقط يسقط عن الزوج يعني ال ال ال يعني ال حق ال يعني حق ال ال ال العدل في المبيت وكذلك النفقة، أي وهذا حق لها. المبيت عندها لو تنازلت به حق لها، النفقة حق لها. طبعا لا نحث عليه، بل نقول أن هذا إذا اضطرت المرأة له جاز لها. وهذا هو معنى زواج المسيار. يقول فيما مضى كنت أدعو لبعض الأموات بتحديد أسمائهم، والآن أصبحت أدعو دعوة عامة بدون أسماء محددة، فأيهما أفضل لي وللميت؟ الشخص إذا دعا لميته لأبيه باسمه، اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأخي، اللهم اغفر لفلان من الناس، هذا جائز إن شاء الله، ما في حرج. ثم تعمم واللهم اغفر لجميع المسلمين. فالدعاء لشخص بعينه ليس فيه حرج، والدعاء للمسلمين كذلك إن شاء الله أنه يعني مأجور على دعائه. ما هي الطريقة الصحيحة في شراء قطعة أرض عن طريق البنك، علما أن البنك لا يملك هذه الأرض؟ إذا استطاع الشخص أن يكتفي وأن يستغني عن هذه الصور فهو الأفضل، لكن لو يحتاج الإنسان إلى أرض ويعني كان هناك بنك ليس ربويا يعني مثلا مثل الراجحي، مثل البنك الأهلي في الآونة الأخيرة، مثل بنك الجزيرة، مثل بنك البلاد. إذا كانت هذه البنوك ما تتعامل بالربا، فيجوز لك أن تتعامل معها بأن تشتري لك أرضا وتقسطها عليك، فهذا ليس في حرج إن شاء الله. يقول: شراء عرائس الألعاب للأطفال التي تشبه إلى حد كبير شكل الإنسان، وبعضها يتكلم ويتحرك. حقيقة قد يعني أصبح هناك يعني مبالغة في ألعاب الأطفال في شكلها وفي رسمها وفي تصويرها، وهذا شكل اللعبة التي تمثل شكل إنسان بكامله هو الذي جاء فيه التحريم بإجماع العلماء، وهو المعني والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. فاختلف العلماء المراد بالمصورين ما هي الصورة التي لعن الله فاعلها، فقال العلماء يعني المجسمات محرمة بإجماع العلماء، ثم يأتي التصوير باليد، وهذا كذلك هو الذي يبدو أنه يعني مقصود كذلك مع المجسمات. فهذه المجسمات الحقيقة أنها محرمة ولا يجوز أن نستعملها لا للأطفال ولا للكبار، لكن هناك دمى ليس فيها الشكل واضح من باب يعني تلهية الأطفال، فهذا إن شاء الله ليس فيه حرج. أنا من هواة جمع الصور الشخصية للذكرى، قال هناك محظور شرعي. الصور في الحقيقة الفوتوغرافية المعاصرة يعني الشمسية هذه فيه خلاف بين العلماء، منهم من يحرمها ومنهم من يحللها، والأفضل في حق الإنسان أن يحرص ألا يستخدمها إلا في أضيق الحدود، يعني أما تكثيرها فلا يصلح. قل: نويت أن أتصدق بمبلغ مالي على أناس معينين، ولكن طرأ لي أن أتصدق بنفس المبلغ ولكن على أناس آخرين هم أحوج من الأولين، فهل يجوز هذا الفعل؟ يجوز هذا الشيء، أنت المال مالك وأنت مخير، إذا هممت أن تعطيه فلانا ثم تراجعت ما هناك يعني كراهة لهذا، يعني لك أن تعطيه شخصا معينا، لكن بعد أن تعطيه لا يجوز أن تسترده. أما ما دام في يدك وقد نويت به لشخص معين ثم يعني غيرت النية إلى شخص آخر، أو ثم غيرت النية إلى الترك، كل هذا محقق، لكن لا شك أن يعني الشخص ينبغي أن يحرص على إذا نوى خيرا ألا يتراجع عنه. هل بنك الرياض ربوي؟ نعم، كل البنوك ربوية ما عدا ما ذكرت لكم قبل قليل. يقول: وبعد هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك أسماء المنافقين؟ ذكرهم لحذيفة من اليمن، لهذا حذيفة كان يسمى صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان يعلم أسماء المنافقين، أخبره بأسمائهم وبأعيانهم. ما معنى جنة عدن؟ كلمة عدن ما معناها؟ عدن والله المراد بها الجنة المعدة، أي قد أعد الله هذه الجنة، أو أنها إحدى الجنان، زي مثل ما قال جنة الفردوس جنة عدن، فتكون هناك جنتان، يعني كل جنة لها مواصفات خاصة. وهذا حديث ذكر يعني يسأل عن مدى صحته، وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بصلاة التسبيح، أنه قال: يا عمه ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل لك، إلى آخره. هذا الحديث مختلف في صحته، وقد اختلف في صحته قبل يعني في حديث الشيخ الباني رحمه الله، الشيخ الألباني والشيخ حماد الأنصاري، والشيخ حماد الأنصاري درسه وانتهى إلى أن الحديث ضعيف ولا يصح الحديث، وإن صححه الشيخ الألباني رحمه الله وإن صححه غيره، لأن ضابط التصحيح منهج العلماء وضعوا قواعد للتصحيح، فلو خالفها العالم يرد العالم إلى المنهج إلى القواعد، ولهذا لا يقبل تصحيح العلماء مطلقا. مثلا الترمذي رحمه الله صحح حديث كثيرة رد العلماء، ابن خزيمة صحح حديث كثيرة رد العلماء، الحاكم صحح حديث كثيرة رد العلماء، فالعالم يجتهد وهو مأجور على اجتهاده. الشيخ الباني رحمه الله نفس الشيء، صحح حديث كثيرة ورد العلماء، وبل هناك حديث الشيخ الباني رحمه الله صححها وعني واعتمد عليها بعض أصحاب الطائفة المحارفة اليوم. فنحن نعيد العالم إلى القواعد، من وضع القواعد؟ العلماء رحمهم الله وضعوا قواعد للصحة والتضعيف، فذكروا أن الصحيح لابد أن يكون سنده يعني يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. هذه الضوابط وضعها العلماء، فلو جاء عالم صحح حديثا وخالف القواعد يرد التصحيح، لو جاء عالم وثق راوية من الرواة وغيره جرحه يعني يطبق فيه القواعد حتى لو كان من كبار العلماء. هذه الضوابط منهج، كما يقول ابن الوزير رحمه الله، يقول أهل السنة والجماعة أصحاب منهج، من صار على المنهج قبلوا كلامه، ومن خالف المنهج ردوه إلى المنهج، وليس أصحاب هوى. فالعلماء قد وضعوا هذه القواعد التي يحاكم فيها أحكام العلماء على الأحاديث، وإلا لو كان كل عالم صحح أحاديث قبلت ما احتجنا إلى قواعد ولا إلى منهج لضبط الأمور. فهذا الحديث حقيقة الذي يترجح أنه لا يصح.